ليست انتقال من بلد إلى بلد، وإنما أمر عقدي، ودولة مباركة، ودين أوحد أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله. وتكلمت بفضل الله جل وعلا عن الصاحب، ثم انتقلت بفضل الله جل وعلا عن حب الصحب الكرام لنبينا، ثم وقفت وقفة مع صديق الأمة المبارك الشيخ الجليل حبيب القلوب بعد رسول الله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وشرفت سمعي وسمع الحاضرين دائما بالحديث عن الأخيار الأبرار الأطهار، لما وقفت وقفة على قدر جهلي وأسأل الله العافية وتكلمت فيها عن الأنصار، فشرفت نفسي والسامعين بكلامي عن الأنصار، فأسأل الله أن يجمعنا بهم على حوض النبي وإن قصرت أعمالنا. ثم أقف وقفة مع ما فعله النبي صلى الله عليه وآله، أو وقفت مع أول عمل قام به النبي بعد هجرته إلى يثرب أي إلى المدينة، ألا وهي بناء المسجد المبارك. ثم أقف اليوم وقفة سريعة لا أطيل النفس فيها عن المؤاخاة التي قام بها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله، وظلت تحكى وسيظل أصحابها أو نتردى عن أصحابها إلى أن يجمعنا الله بهم في جناته جنات النعيم. آخى النبي صلى الله عليه وآله بين المهاجرين والأنصار، نحتاج إلى هذا الحب، نحتاج إلى هذه الأخوة. حدثت بيننا فرقة وشتات، هذا يصاحب ذاك لأنه من جماعته وينتمي لحزبه وفصيله، وهذا يبغض ذاك لأنه يخالفه الفكر والرأي والمنهج والجماعة والحزب، من غير مقدمات. فالأمر واضح على الساحة لا يحتاج إلى وضوح. ضاعت الأخوة الصادقة، ضاع الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، لما فرغت القلوب من الإيمان الكامل التي أسأل الله أن يملأها من فضله بالإيمان الكامل، وأن يوحد صفنا على كتابه وعلى سنة نبيه، ومن أراد بنا سوء أسأل الله أن يشغله بحاله، اللهم آمين. ورأيت أنه من الجفاء أن أدخل في موضوع الأخوة قبل أن أعرج كعادتي على ما يدور في البلد، وقد وقفت وقفة في أول بناء هذا الصرح المبارك الذي أسأل الله أن يتمه على خير، وأن يجزي كل من ساهم فيه ولو بكلمة أو دعاء، اللهم آمين، يجزيه خير الجزاء. تكلمت عن حرمة الدماء وعن تعظيم الدين لها، ووقفت وقفة يومها من كلام ربنا وكلام نبينا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وفي الجمعة الماضية حدث فعل ندعو إلى الله منه، ووجب على كل صادق مؤمن موحد ينتمي إلى هذا الدين وقائده رسول الله محمد أن يبرأ من هذا كله. فرحمة الله على الأبرار الذين أسأل الله أن يجعلهم في الأبرار وأن يتقبلهم في الشهداء سبحانه وتعالى. جنودنا الذين يموتون من آن إلى آخر، فنبرأ إلى الله من هذا الصنيع، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل الأول، وأن يحقن دماء رجالنا ونسائنا وشيبنا وشبابنا وجيشنا وصغيرنا وكبيرنا، وأن لا يشمد فينا أحدا أبدا. نبه إلى الله من هذا، ومن نسب هذا إلى الدين فأيضا نحن منه براء، لأن من يفعل هذا ليس له دين ولا علاقة له بالدين أصلا. فنسأل الله أن يربنا وأن يربي شبابنا وأولادنا على المنهج الصحيح، وأن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. نعم، ما يحدث على الساحة من شدة وكرب وضلال ووباء إنما بما كسبت أيدينا، فلننتبه. أنا أعيش ما تعيش، وأشتري ما تشتري، وآكل ما تأكل، وأبيع ما تبيع، وأعيش عيشتك عيشتك تماما بتمام، ولا أبعد عن الوقت أبدا. ولكن لنا دين يضبط أقوالنا وأفعالنا، وأشهد الله أني لا أتملق بهذه الكلمات، فليست لي مصلحة عند مخلوق، فإنما حالي وأمري عند الله جل وعلا سبحانه وتعالى جل جلاله. وإنما نقول الحق لله الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه أمانة نشهد الله جل وعلا عليها. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله من 1500 عام إلا قليل، عن الغلاء وعن الوباء وعن الظلم وعن الكرب وعن وعن وعن، أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال ربنا جل في علاه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. الله الله عز وجل، انت بتقرا الايه دي بس خلي بالك كده، ظهر الفساد في البر والبحر. ايه اللي حصل؟ بما كسبت ايدي الناس. ليه؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا تشديد، هذه الشده، هذا الغلاء، هذا التصريف. ولا ابرئ الساسه والساده القائمين على شؤون البلاد من ذلك، وانما اعلق الاول على شماعتي وعلى تقصيري في حق ربي وديني، ثم انسب بعد ذلك الامر للساده والساسه. نعم نعم، تارك للصلاه ومضيع للجماعات ونائم عن الفجر وياكل حرام وعرض لوالديه، ويكتب اين عمر وسمان عمر، اين انت من عمر؟ كان عمر يسهر بالليل يتحسس الحيوانات يرفع اذيالها خشيه ان تلد الدابه فتتعسر ولادتها، فيساله ربه عن الرعيه، اين كانت رعيه عمر؟ كانت في البيوت سجدا وركعا لله، قائمين بكتاب الله، فسخر لهم القائد خادما لهم. اما الان عاكفون على الهواتف حتى الفجر، ولا نلبي نداء الله الا ما رحم الله. تصبح في الصبح تجد غلاء فاحشا بما كسبت ايدينا، يبقى لابد من الايه؟ من العوده. ذلك تسمع ربنا، ذلك وان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم. الله عشان ترتاح حتى يغيروا مشتاقين ناكل، لا بناكل، مش عارفين نجوز العيال، بنجوز وبدخ، والله ببدخ. انصر الى الاسواق والمحلات، اليست هذه نعم تستوجب شكر الله جل وعلا؟ اليست العافيه رزق ونعم؟ اليس الولد نعم؟ الكل يشكو حاله، حتى الغريب السليم يشكو حاله. لا، سنعاقب بهذا. انظر إلى قول الله جل وعلا: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. قال العلماء كان الواحد أو الواحدة فيهم إذا حملت على رأسها مكتل أف يعني امتلأت من كثرة الثمر الذي يضع من الأشجار. خير لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة. الأرض حلوة وخصبة تخرج من كل أنواع الخيرات. بلدة طيبة اسمع الهداية ورب غفور يعني يغفر تقصير هذه القرية لما لم تقدر على شكر نعم الله التي أسبقها عليكم. بلدة طيبة ورب غفور إلا حصل فأعرضوا فأرسلنا عليهم. قل لك فين الخير؟ احنا لايين فين يا عم الخير؟ فأعرضوا لم يشكروا نعم الله جل جلاله ربي. اللهم لك الحمد أولا وآخرا ظاهرا وباطنا. اللهم باطنا اللهم استرنا ولا تفضحنا ولا تكشف سترك عنا يا أرحم الراحمين. قال فأعرضوا إلا حصل فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعزم وشيء من سدر قليل. كان خير ونعم خالقين في نعم الله. فأنزل الله سيل الخراب والدمار فجعل الأشجار لا تثمر وجعل الأرض لا تنبت إلا ثلاث أنواع شجرة تكبت ثمر كثير ولكنه مر لا مذاق له مش منه فايدة وشجرة تنبت ثمرا قليل ولكنه لا يكفي البلد. وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا. بما كفروا يعني بما كفروا نعم الله ولم يشكروا نعمة الله جل وعلا. وهل نجزي إلا الكفر؟ وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة. انتبه اصحى هنمد ايدنا عدونا ان لم نشكر نعم الله جل وعلا. القرية دي كانت بتصدر لكل القرى دلوقتي بيسافروا البلاد اللي جنبهم يتسولوا ويسألونهم الطعام والشراب واللباس. وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. يعني واحد فيهم اللي يسافر القرية اللي جنبهم يمل من كتر الخير اللي في الطريق. دلوقتي السفر طويل وبتعب حتى يصلوا إلى الطعام والشراب لما كفروا نعم الله جل وعلا. مش عايز أطول بس كان لابد ان اتكلم في الموضوع ده لباب الامانه. وقال الله جل وعلا وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه. اسمع كده كلام ربنا ياتيها رزقها رغدا من كل مكان. ايه اللي حصل؟ ما قالش فكفرت بالله على طول، قال فكفرت بانعم الله. هناكل من مين؟ مش عارفين يجوز العيال ويجوز والبذخ تلاقيه يقول لك مش عارفين نشطب الشقه ونشطب تشطيب صور مش عارفين يجوز الولد وحاجز في القاعه 30 و40 و50 اللي مكتبنا ناكل 100 ها؟ يقول لك مش لاقيين ناكل مش عارفين نجيب هدوم انزل الاسواق مش عارفين نعلم الاولاد. والله حكيم الله رزاق ينفق الطائع والعاصي في آن واحد البر والفاجر في وقت واحد سبحانه وبحمده جل جلاله. يبقى احنا في نعم ولا لا؟ فكفرت بأنعم الله إلا حصل فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يصنعون بإيدهم. والله سبحان ربي العظيم جل جلاله ربي. فالوقت مهانا العنصر بهذا الحديث الجميل الذي سأجعل له سلسلة كاملة بحول الله وقوله إلى البر الله جل وعلا والأحيان سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف لما عزك لما أقول لك قال رسول الله اسمع يا نبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين النبي اللي بيتكلم يا سادة يا من بص بقى انا عايزك تعمل كلام النبي ده على الواقع ان احنا عايشين وتقول لي ايه؟ تقول لي مش ده الواقع ولا لا؟ مش ده اللي النبي بيوصفه وصف دقيق وكانه يعيش بيننا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. صلى الله مع الصادق. خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن، لن تظهر الفاحشه في قوم ويعينوا بها. يا سلام. صلى الله مع الصادق. الا فشى فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشجة المؤنى وجبر السلطان عليهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صلى الله على الصادق. يا سلام يا سلام. شوف النبي بيوصف الحال وصف دقيق. صلى عليه، عليه افضل الصلاه وازكى السلام. ساقف مع كل واحده خطبه كامله بحول الله جل وعلا وقوله: لم تظهر الفاحشه في قوم ويعلنوا بها. الان الرجل متزوج، له امراه عفيفه تعف من الحرام، ويرى ويشاهد مواقع اباحيه، ربما تنفصل امرأته عنه بسبب هذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل والشباب الصغار، أقول الصبيان بضغطة زرار، يأتون بمثل هذا ويشاهدونه في المدارس والكليات والجامعات: ولم تظهر الفاحشة في قوم ويعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. احنا بنشرب ميه مفلتره وفي امراض ما سمعناش عنها. ابويا وابوك وجدتي وجدتي شيلوا من القرايه ومن الترعه وماتوا صحاح صحاح بعافيه. ما ابتلاه والله مثل هذه الاوجاع. رحمه الله على الجميع. نعم والله. والموضوع يقول: وساقف معه وقفه تليق به. أبي النبي قال صلى الله عليه وسلم: قال ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. يا سلام. فين الزكاة؟ فين الزكاة الصحيحة؟ أين الأغنياء؟ علما إلا ما رحم ربي تجد غنيا يكتب أمواله بالمليم ليخرج زكاته كما أمره الله وكما حددها له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم ينقص المكيال والميزان. في سرقة في الميزان ولا في الكمبيوتر طلع. سألت الراجل بتاع الموازين الحاج محمد رفعت، قلت له: يا حاج طبعا الكمبيوتر ما فيش سرقة. قال لي: والله يا مولانا سرقة قد السنة عشرات المرات. قلت: سبحان الله، صدق رسول الله. ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين. سنين لوجوع يعني. ومحال ان تموت امه النبي بجوع. ولكن البركه 100 ما بتعطيش، 200 ما بتعطيش، 1000 ما بتعطيش. ليه؟ ما فيش بركه. لابد وان نرجع الى الله. سامحوني لما دخلت في هذا الامر، ولكن كان لابد منه. كنت شغل عادي الجمعة دي من غير ما أقول أتعب، لأن هذا وضع مر نعيشه جميعا، فلا بد وأن نفيق من هذا السبات ونرجع إلى ديننا وثوابتنا ونبينا صلى الله عليه وآله. والله والله والله وأحلف أن اليمين غير حالف. لماذا؟ من صدقنا لكتاب الله وكلام رسوله لن يتغير حالنا إلا إذا تغيرنا مع الله. اصطلح مع الله يصلح لك كلها. سبحانه وتعالى جل جلال ربي سبحانه وتعالى. سأقف بإذن الله وقفة مع هذا الحديث تليق به بإذن الله جل وعلا. أرجع إلى ما كنت بصدده عن الأخوة وعن المؤاخاة التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله. أول ما قام أو من الأعمال الأول التي قام بها رسول الله لما وصل المدينة بعد الهجرة، وما أحوجنا إلى هذه الأخوة. الأخوة الوقتي مصالح بس، على قد الشراكة، على قد المنفعة، إنما الأخوة لله إلا ما رحم الله. والله ما زال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبيدة وطلحة وزيد ويزيد وسعد وسعيد وكل هؤلاء الصحب الكرام ساد الدنيا وقاد الأمم وبشروا بالجنة وهم يمشون على الأرض، إلا لما صدقوا في الأخوة لله وابتغاء وجه الله جل وعلا. إي والله هي كده، لأن الإيمان لا يكمل ولا تكمل عراه ولا تكتمل حلقته إلا بالحب في الله والبغض لله. بتحبين ليه؟ عشان ايه؟ شريكك في مصلحة ولا لله؟ ولا مانع من المصلحة بين الأحبة، ولكن أن تكون خالصة لوجه الله، وأن يكون الحب لله والبغض لله والعطاء لله والمنع لله كما قال رسول الله. شوف نلف نلف ونرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أوثق علو الإيمان الحب في الله والبغض في الله. إيه ده مصدق النبي؟ النبي اللي بيقول قال أوثق حلقة، أوثق حلقة في الإيمان أو للإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال رسول الله صلى الله عليه من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم. بتحب ليه؟ وبتكره ليه؟ بتبغض فلان ده ليه؟ عشان مش لابس مصلحة؟ ولا عشان مجتمع الحزب بتاعك؟ ولا مجتمع الجماعة؟ ولا مش معاييرك في الفكرة بتاعتك؟ ولا انت عايز تخرج ومش عايز تخرج؟ ولا انت بتحب فلان ما بتحبوش؟ عشان الجماعة، عشان الأصحاب، عشان الأحزاب، يعادي بعضنا بعض، دعوها فإنها منتهى. النبي ما صلى عليه، الصحابة واقفين في الصف، واحد زائر واحد، عادي، بشر، فكسح، زقة بسيطة زي كذا وجمل، وقعوا. أم قال يا للمهاجرين، بند على عيلته، أم التاني قال يا للأنصار، بند على عيله. النبي سمع يطلب النبي صلى عليه وقال دعوها فإنها منتنة. إياك أن تتعصر لحزب أو جماعة أو وتضيع الأخوة الصادقة التي تربطنا بربنا وبنبينا وديننا وبها نسود الدنيا ونقود الأمم. والله سيظل هذا الشتات والتشرذم حتى نتحد على كلمة سواء. أي والله قال رسول الله صلى الله عليه وصحبه والولاء يا أمي صلى الله عليه وصحبه وسلم لا تؤمنوا خبر أبيض نبي كلمة لا تؤمنوا حتى تحابوا حتى تحابوا. النبي بيقول أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. شوف حاجة سهلة أوي، وهي الوقت السبب أو الدنيا أسباب الشقاء. كما مش السلام على محمد ليه؟ لك يا أصلي كنت شديد مع الشركة ده، أقول للرئيس وأنا أقول للوزير وأقول للحزب وأنا أقول للجماعة ومليون ما بكلموش، سماعه كده مقفولة وما بيفهمش. السلام عليكم. أم النبي قال أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. بخسر أخوك بإيه؟ بيدي وشك الجنب التاني ليه؟ عشان إيه؟ عشان دنيا؟ عشان حزب؟ عشان جماعة؟ عشان كلمة؟ عشان بوست؟ عشان منشور؟ ليه يا عم؟ دنيا فانية. أين الحب في الله؟ اسمع إلى هذا الحديث الرائع. يقول أبو إدريس الخولاني رحمة الله عليه، يقول أتيت مسجد دمشق فوجدت فيه فتى براق الثنايا صغير السن يهتف الناس حوله، تخيل المنظر ده، ويسندون إليه أمورهم إذا اختلفوا فيها، فيفتيهم فيأخذوا بفتواه. فقلت من هذا؟ مين الرجل أو مين الشاب الناس كلها متجمعة حواليه وبيستفتوه وهو كبير مع إنه صغير في السن؟ قالوا هذا معاذ بن جبل. قال فهشرت به، فهشرت في الغد بكره يعني، هشرت الى المسجد رحت بدري فوجدته سبقني، عايز اروح قدام يعني، ووجدته يصلي فانتظرته حتى انتهى من صلاته، ثم جئته من قبل وجهه. شوف الادب، لما دي كلمه واحد واقف قدامه وش بص وش مش عارفش جنبه او وراه يكلمه، ده من الادب الذي علمنا اياه رسول الله واصحابه. قال فجئته من قبل وجهه ثم قلت له والله اني لاحبك في الله. خلاص مش اي حاجه ولا مصلحه، انا احبك في دور الله. قال فقال لي معاذ الله، يعني زي اللي بيقول والله، قال له الله. فقال الله، قلت الله. فقال الله، قلت الله. هل ثلاث مرات يعني تحبيني لله؟ قال الله. قال فاخذني او فاخذ بحبوه يداي سكن رقبتي وجذبني اليه، شدني قربني منه وقال ابشر، وفي لفظ قال اسمع وابشر اجمع، قال ابشر فاني سمعت النبي. الله الله الله الله الله، هنيئا لك يا معاذ، يعني كان قاعد مع النبي. فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله. شوف قلبك بقى بتحب اخوك ليه؟ بتجامله ولا حب لله؟ قال معاذ يا ابليس فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله، وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتبادلين فيه، وفي رواية والمتجالسين فيه. انت بتصلي ليه؟ لله ولا لنيتك مصلحة؟ وإذا لما جيت أزورك أول ما ترد عليك الجرس أو الهاتف قلت آه ما جاش من زمان يبقى عايش للسلف أو في مصلحة؟ لا لا لا، لذلك أنا نفسي لما أشك إن أنا رايح أزوره هيحس بكده، أول ما تقول عنده أقول له أشهد الله أني آتيك لله وأسأل الله القبول، عشان الموضوع ما اشتغلش. عشان هو يجدد النية برضه، ما يقولش ايه؟ ما جاش من زمان يبقى محتاج فلوس، ما جاش من زمان وبيتصل يسألك منه، لا وما يدريك لعل واسع الإيمان هو الذي ساقه إليك ليرجو بذلك وجه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا والأحديث كلها صحاح، أن رجلا زار أخا له في قرية يعني بلده، راح يزور واحد من الثانية، فأدرج الله له ملكا على مدرجته يعني وقف له ملك عبد الطريق على هيئة رجل، فقال له أين تريد؟ أنت جاي جديدة ليه؟ مثلا يعني أين تريد؟ رايح فين؟ قال أزور أخا لي في الله في هذه القرية. قال له ألك مصلحة أو نعمة تربها عليك؟ جايله مصلحة أو عليك لي حاجة تجيبها أو في منفعة؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. أم قال له إيه؟ قال له فإني رسول الله إليك. المكلم النبي الملك قال الرجل فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما تحبه. صلى الله على الصلاة عليه أفضل الصلاة وأسمى السلام. أكمل بعد جلسة الاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على سيد البشر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إن الأخوة ضاعت إلا ما رحم الله، ولو عادت والله لسدنا الدنيا وخدنا الأمم، والله عاصم تلك الأمة وحميها من أن تذل إلى غيرها بدعوة نبينا صلى الله عليه وآله لما قال: اللهم لا تأخذ أمتي بسنة، يعني يا رب أمتي ما تموتش ركوع. فقال ربنا للنبي: هذه لك يا محمد ألا أخذ أمتنا بجوع، والله لن نموت أبدا من الجوع. وقال يا رب: اللهم لا تسلط على أمتي عدوا من غيرها فيستأصل شفتها. قال: وهذه لك يا محمد ألا أسلط على أمتك عدوا من غيرها فيستأصل شفتها. فوالله يخطط كل كفار الأرض أن يهلكوا الأمة، والله رافعها وناصرها وقائم رايتها أو قائمة رايتها إلى قيام الساعة بنا أو بغيرنا. ثم قال النبي: النبي أمن الدولة من الخارج، عشان ما تمد الشيخ الحال أمن أبا عيسى أمنها من الداخل. قال: اللهم انزع البأس من بين أمتي. قال له: وهذه ليست لك يا محمد. حقد وغل وحسد وضغينة وحصار وشطار وفرطة و كل هذا هو الاختبار الذي تركه ربنا لنا. فالله الله في الأخوة، الله الله في الصدق، ولنا في رسول الله أسوة. اللي بحب واحد ما يخبيش يقول: أنا بحبك لله وبحبك لله. وعندنا بذلك سند ودليل. ألم تسمع معاذ؟ يا سلام، اليوم كل عامر بمعاذ رضي الله عن معاذ وأرضاه، وصلى الله وسلم على من رباه معاذ: هنيئا لك يا معاذ. قال معاذ أنه كان يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه النبي من يده: اللهم اجمعنا بالنبي يا رب ووالدينا وكل من له حق علينا، هنيئا لك يا معاذ. إنني مسكه من يده، يا سلام، وقال له: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. يا سلام، اللهم اجمعنا به على الحوض. قال له: لبيك وسعديك، يعني إجابة بعد إجابة ونعما بعد نعم. قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك. هنيئا لك يا معاذ. فقال معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني لأحبك وأنا كمان بحبك. قال له: يا معاذ، لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دي وصية النبي معاذ. الشاهد إن النبي قال له: يا معاذ، إني لأحبك. وكان يجلس صحابيا مع رسول الله فرأى رجلا مر واحد عنه، قال له: رسول الله، والله إني أحب هذا الرجل. شوف وجه ده، فلان ده بحبه. أم النبي قال له: أخبرته أو أعلمته؟ قلت له إنك بتحبه؟ قال: لا. قال: أخبرك؟ قل له. قال: فلحق به الرجل وقال: أي فلان، إني أحبك لله. فقال الرجل: وإني أحضر أحبك الذي أحببتنا لك. وأنا أقولها امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن أمي صلى الله عليه وسلم: أنا أحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه، ولما لا؟ وقد قال رسول الله: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عام اللهم ارزقنا إياه، وشق نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد جعلنا الله وإياكم منهم، ورجلين تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. أقولها لكم عن تجربة الأخوة التي تعرفت عليها في بيوت الله بالعشرات في حياتي أنا شخصياً، وأسأل الله أن يديمها حتى ألقاها. أقسم لكم بالله دامت وانتصرت وغيرها انقطع وانفصل. إن عرفت أخاً في بيت الله أو لله لله ولا مانع لما قلت حتى لا يفهم أحد أنني أتشنج وأتعصب. لا والله هذا ليس منهجنا. إن جاءت المصلحة بود وخير وحلال بيننا فحيها، أما أن تكون أو أن يكون الأخوة والحب من أجل المصلحة فحتما سيأتي اليوم وتنقطع، لأنها لم تكن لله ولم تكمل ابتغاء مرضات الله جل وعلا. الأمر طويل بل والكلام فيه ذو شجون، ولكنني دائما أطيل فسامحوني على كل مرة، وإنما أردت بذلك أن أطيب سمعي وسمع الحاضرين بالكلام عن الله ورسوله. وأسأل الله جل وعلا كما تكلمنا في هذا الشهر الماضي شهر الهجرة المبارك، ونتكلم في هذا الشهر عن رسول الله وعن الدروس المستفادة من هجرته. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. اللهم وكما آمنا بنبيك ولم نره فلا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا. وأوئنا بكرمك ومنك وفضلك حوضه الأصفح، واسقنا منه شربة لا نضمر بعدها أبدا. وإن قصرت أعمالنا اللهم ارفع عنا الغلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم ارفع عنا الربا والزنا، اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم إن قلوب الحكام والسادة والساسة بين يديك فحولها بالحب إليك. اللهم من أراد بمصر سوءا فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه وافضح أمره. اللهم من عمل على صلاح البلاد ورشاد العباد فاللهم وفقه لكل خير، ومن عمل على فساد البلاد وضلال العباد فاللهم اشغله بنفسه. اللهم إنا وكلك عنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. فاحقن دماءنا، فاحقن دماءنا، واحفظ رجالنا ونساءنا وشيبنا وشبانا وجندنا في الأمصار والأقطار، ولا تشرك بنا أحدا يا أرحم الراحمين. اللهم من مات من جند مصر فتقبله عندك في الشهداء، ولهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، فاحقن دماءهم ودماءنا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف كل مريض مسلم يا رب، ارفع عن مرضى المسلمين الألم يا رب، ارفع عن مرضى المسلمين الألم وأدلهم مكانه أمل. اللهم إن من مرضانا الآن على الأسرة البيضاء في المستشفيات من يسألك الشفاء، فاللهم ارفع عنهم الداء وأدلهم مكانه دواء، واكفنا وإياهم شر زمن الدواء، وصدنا وإياهم نعمة العافية وتمام العافية والشكر على العافية، وارحم والدينا كما ربونا صغارا، وارزقنا بالرغم أحياء وأمواتا، وارسلهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وأقيم الصلاة.